وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، وينسكوا عما أنسك عنه. والدليل العقلي على علمه هذه الفلسفة عند المعتزلة ناتجة عن قولهم بأن الله تعالى عليم بالعلم، فلذلك يهربون من إثبات صفة العلم بكل وسيلة حتى ولو بتكلف وتمحل، كما ترون في مثل هذه المناظرة التي جرت بين الكناني وبشر المريشي. وكتاب الحيدة كما تعلمون بالمناسبة قد أورد بعض المتأخرين حوله إشكال في ثبوته بنصه عن الكناني، ومسألة الكتاب فعلا الموجود الآن المطبوع قد لا يكون بنصه هو كتاب الكناني، لكن المناظرة جرت وفحواها فعلا موجودة في الكتاب، إنما صياغة الكتاب قد يكون دخلتها الصناعة، لأنه في بعض القضايا التي وردت في الكتاب ما لم يكن معهود في ذلك الزمن، أي في زمن الكناني، وهذه هي الشبهة التي أوردت على الحيدة. ومع ذلك فإن المناظرة واردة فعلا، والحيدة صحيحة، حيدة المريسي بمعنى نقوصها عن الجواب ووقوفه وانقطاعها عن الجواب، ثم أن أكثر قضايا المناظرة نقلت عن أئمة العلماء سواء عن طريق كتاب الحيدة أو عن غيره، إنما يبقى الإشكال في الصياغة بمعنى أنه قد يكون دخل في صياغة الكتاب بعض الاجتهادات من النسخ وغيرها. نعم. نعم. حق دكتور الفقيه حقق الحيدة وبعدين المطبوع، أنا ما أقصد المطبوع، أقصد كتاب الحيدة كله في مخطوطاته، أي أنه بعض الناس أورد عليه إشكالا ليس في مطبوعة بعينها الكتاب نفسه اللي هو بمجموع مخطوطاته، وأورد بعض الناس عليه إشكالا، والإشكال الوارد فعلا في وجود بعض الألفاظ لم تكن معهودة في عهد الكناني، لكن هذا ظن والظن لا يبنى عليه. الأمر الآخر أن القصة مشهودة ومشهورة وأكثر قضاياها منقولة عن العلماء عن طريق غير الكتاب، ثم أن الكتاب فعلا هو بجملته كتاب الكناني، لكن قد يكون دخله شيء من التعديل أو التهذيب أو الصياغة، وهذا لا يضر بجملة ما ورد فيه. نعم. إيه نعم. إيه نعم. الأخوان يقولون في الهامش إشارة إلى هذا. نعم. نعم تفضل. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال يمتنع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل عالم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أو لا. هذا الأمر فطري بالطبع، يعني لا يكاد يسلم منه أو لا يكاد يعني يغالط فيه أي عاقل، وهو أن الله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم لا بد أن يكون هو العالم، ولا يمكن أن يكون مخلوق المخلوق وهو الإنسان أو غير الإنسان يكتسب علما من دون الله. فالله سبحانه وتعالى إذا كان هو الذي وهب العباد العلم فهذا من باب الضرورة العقلية والفطرية، أنه سبحانه هو العالم، وأن ما عند المخلوقين إنما هو من علم الله ولا يساوي ما علم الله شيئا. نعم. قوله وقدر لهم أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء.